الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث تكلم في النوع 23 اللي عنوان له بقوله: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. تكلم على من تقبل روايته، وقد سبق هذا، كما تكلم على ما تثبت به عدالة الراوي. ما الذي تثبت به عدالة الراوي؟ التزكية من عدلين أو من عدل واحد على الصحيح، تزكية أو اشتهاره بذلك، يستغني بذلك عن تزكية الواحد والاثنين. لكن قلنا بأن الاشتهار ينبغي أن يكون بين أهل العلم وطلاب العلم لا بين العامة. الأمر الثالث، الأمر الآخر الذي ذهب إليه ابن عبد البر وبعض أهل العلم، كونه معروفا بحمل العلم الشرعي، اشتهاره بذلك استنادا إلى الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله. طيب، ثم ذكر أن التعديل مقبول دون ذكر السبب، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا إذا فسر. ثم وهو حديث هذه الحصة، يعني استشكال أو ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى إشكالا على هذه المسألة، وهو كون الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لأنه قد يجرح المرء غيره بشيء لا يستدعي جرحا، لهذا لم يقبل الجرح إلا مفسرا. استشكال ابن الصلاح هذه المسألة بماذا استشكلها؟ استشكلها بما عليه أهل العلم من الذين كتبوا في الرواة وأرخوا لهم، فإنهم يحكمون عليهم بشيء ولا يبينون، يجرحونهم ولا يبينون وجه تجريحهم لهم. واش قال؟ قال، يعني ابن كثير يقول: قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك. فيقول هو ضعيف، ما يبين وجه الضعف. هل هذا الضعف يرجع مثلا إلى حفظه، كونه سيء الحفظ أو كثير الغلط أو يقبل التلقين أو نحو ذلك، أو متروك لكونه مثلا ليس عدلا، فهو لا يبين. قال: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. إذا لم نكتفي بما قاله أهل العلم المختصون في حكمهم على الرواة، يعني خلاص، يعني الراوي إذا وجدناهم قد قالوا فيه ذلك، فإننا لا نحكم عليه بأنه مجرور، فيضطرب الحال. والحال أن من تقدمنا قد فعل ذلك وأجاب عن هذا الاستشكال، يعني أجاب ابن الصلاح عن هذا الاستشكال بأن إذا لم نكتفي، هذا الذي وجد في رأى قول عالم في راوي إنه متروك أو ضعيف، إما أن يكون قد عرف الحقيقة بمعرفته وجه تضعيفه ووجه وصفه بأنه متروك، وإما أن يكون لم يعرف، فإن عرف خلاص، وإن لم يعرف توقف حتى يستبين له الأمر. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. ثم قال ابن كثير: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، ينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. لكن تنبهوا، كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، أنا المختصين لهذا الشأن، إذا وجد في كلامهم ما يدل على جرح راو قبل مسلما من غير الحاجة إلى ذكر الأسباب. لكن ضعوا تحت قوله المنتصبين لهذا الشأن، وقارنوا بين هذا وما عليه الناس في هذا اليوم من الذين اشتدت جراءتهم على جرح الناس، وهم ليسوا في العير ولا في النفير. صحيح إن الرواية مثل بث العلم، الأمر ليس مختلفا. اسمحوا لي نتوقف هنا شوية. الرواية رواها صاحبها وراه في كتابه ومات، في الغالب الرواة الغالب راحوا، لا هؤلاء ما غاديش تنصحهم ولا تتكلم معهم، إنهم أفضوا إلى ما قدموا، وهذه هذا ميراث النبوة بين أيدينا. فإن بغي يقولوا فلان ضعيف وفلان متروك وفلان كذا وفلان كذا، لكن حملة العلم في هذا العصر هم أحياء، فوجب البداءة إذا كان هذا الذي تكلم فيه بوجه حق في غير مسألة تتناوشها الآراء وهي قابلة للاجتهاد، بخلاف المسائل الظاهرة العقدية والمنهجية. إذا تكلم في مسألة تتناوشها الآراء وقابلة للاجتهاد والأخذ والرد، فهذا ليس كالراوي، فينبغي الاتصال به ونصحه والاستماع إلى قوله وما لديه من أدلة ومناقشته في ذلك، فإذا عرفت وجاهة ما ذهب إليه فما الحاجة إلى أن تجرحه، بل ما الحاجة إلى أن تجرحه وأنت لا تعرفه، وما الحاجة إلى ذلك وخبره لم تعلمه أنت بنفسك وإنما نقل إليك، وهل أفسد الأخبار إلا رواته. ففي هذه المسألة تختلف فيها الرواية عن بث العلم وعن التأليف. واضح؟ أنا أرى بأن بث العلم ربما كان ينبغي التشدد فيه أكثر، لا أكتمه، لكن هذا التشدد لا يستدعي هذه المواقف التي ترونها من هذه الفرقة البالغة السوء بين أهل الحق. هذه مسألة حبيت ننبه عليها. ثم هذا إنما يمارسه من؟ أهل العلم، أقرب نقول المنتصبون لهم، وهؤلاء أمضوا حياتهم منتصبين لهذا العلم حتى صارت أقوالهم مسلمة. أما كلامنا اللي تشوفه اليوم، هل هو هذا النوع؟ لا، وش من هذا النوع؟ وثمة أمور أخرى يعني لا، يعني الاستطراد إليها ربما يضيع علينا الحصة. قال: فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك لاش للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح. وكلمة النصح انتبهوا لها مليح يا إخواني، قد يكون الجارح محقا فيما ذهب إليه ظاهرا، لكنه لا يسلم من الإثم والوزر، وهذا أمر باطن. قد يكون للمجروح يستحق أن يجرح، ولكن إذا تكلم من تكلم فيه وإن كان محقا في الظاهر، لكنه إنما تكلم ليحط عليه وليسقطوا يأثموا، وهذا أمر مخبوء لا يعلمه إلا الله. وكثيرا ما رأيت بعض النقد لبعض الناس فعجبت منه، يتتبعه في الصغيرة والكبيرة. ربنا عز وجل يحاسب حسابا يسيرا المؤمنين، يا رجل انتقدته خلاص، قال كذا ثم قال كذا، قال كذا ثم قال كذا، قال كذا ثم قال كذا، يسود مئات الصفحات يعني. قال غلطت في كذا، انت تحصي عليه انفاسه. هذا يظهر لي ويظهر لك بانه ليس المقصود المصحف، المقصود انني اعريك فلا اترك لك لا ريش ولا عيش. طيب، ثم انك اذا انتقدت احدا مره، ها انتقدته، لما تعود اليه ويعاود يرد عليك ويعاود؟ انت بينت الحق، اذا كانك محق ان شاء الله تكون محق وبينت الحق، هيك. ثم هذا الوقت التي تقضيه مع هذا كلاما وجوابا، يعني عامين ثلاثه وانت تتالف، ثم هل وضعت في الحسبان في هذه المساله التي قد ترجع الى الاراء، وقد يكون الاختلاف بها سائغا، هل وضعت في الحسبان الذي يتفرج عليك ويتخذ من هذا النزاع الذي لم تبقه في مستواه، يتخذ منه حجة، وهي حجة داحضة على أن ما أنت عليه باطل؟ هل وضعت في الحسبان هذا؟ ثم هل وضعت في الحسبان ما ينبغي لك من الاشتغال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتعليم ومحاربة المنكرات؟ وهذا الخلاف الذي بينك وبين صاحبك في كثير من الأحيان، فيما أحسن خلاف مقارب، أنه يمكن أن يعالج. هل أنزلت الأشياء منازلها؟ وهل وضعتها في مواضعها؟ غفلة. إذن النصح، ولذلك الإنسان قد يجرح ويكون محقا ومع ذلك يأثم، يأثم، لأن الأعمال بالنيات. قال واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبطوا على تضعيف الرجل أو كونه مفروكا أو كذابا أو نحو ذلك أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر، المحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانة نصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته، في بعض النسخ لا يشميه ولا لا يثنيه، لا يثبته أهل العلم بالحديث، معنى يكتفي بأن أهل الحديث لا يثبتونه فيأخذ من ذلك بعضه ولا يجعله محلا للاستدلال به ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. ثم قال إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. إذا تعارض جرح وتعديل فإنه ينبغي أن يكون الجرح مفسرا، يعني إذا كان الجرح وحده، احنا عرفنا بأنه ينبغي أن يكون مفسرا، وقد طرح ابن الصلاح الإشكال وأجاب عنه، يعني إذا كان أهل الشأن أهل العلم أهل الاختصاص هم الذين لم يفسروا يؤخذ كلامهم مسلما، لكن إذا تعارض فينبغي أن يكون مفسرا. وهذا لأن التعديل يكتفى فيه بالإجمال، والجرح قد تبين أن الأصل فيه التفسير، وإنما يؤخذ عن أهل الشأن ما حكموا به على الناس كما تقدم لأنهم أهل الصنعة. فإذا حصل التعارض بين الجرح والتعديل فينبغي أن يكون الجرح مفسرا، فإن لم يكن مفسرا قدم التعديل، وإن كان مفسرا قدم على التعديل، يقدم على التعديل إذا كان لهذا الجرح وجاهة، بحيث لم يكن الجرح بشيء لا يجرح به المرء، كما يذهب بعض الناس إلى ذلك في بعض خوارم المروءة. وقد سبق لنا بأن الخوارم يعني يجمع فيها بين الشرع وبين العرف. نعم، إذا تعارض الجرح مع التعديل فينبغي أن يكون مفسرا، لأنه لا منافاة حينئذ بين التعديل وبين الجرح، لأن الجارح إذا فسر جرحه فقد علم ما خفي على المعدل، فقد علم ما خفي على المعدل، فلا تعارض حينئذ، فينبغي أن يعني يؤخذ بالجرح. ومع ذلك فقد قيد الفقهاء ذلك بما إذا جاء المعدل وقال لهم هذا كالشيء، ذلك الشيء الذي جرح به فلان فلانا، علمت بأن فلانا تاب منه، واضح؟ أو كان هذا الذي جرحه به لا يجرح به، واضح؟ فإذا حصل ذلك فها هنا حتى ولو كان الجرح مفسرا فإنه يقدم عليه التعديل. أما إذا كان الجرح بحاجة، سواء كان في الرواية أو في بث العلم مما لا يجرح به أو تختلف فيه الآراء، يعني فلان قبوري كلمة كبيرة، فلان حزبي، هذه مسائل يعني أصبحت يعني كظة الأرض والسماء هذه الأوصاف، ويقولها من ليس أهلا لقولها، حدثني الثقة، حدثك من هو الثقة هذا اللي حتى تقع في أرض المسلم، وهذا المسلم بينك وبينه 10 ثواني باش تتصل. نعم، إذن هذا في قوله إذا تعارض جرح وتعديل، واضح كيف؟ قال وقوله، يعني قال ابن كثير رحمه الله، سبق قوله ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على السطح، هذا سبق يعني الكلام هذا أعيد. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديلا له؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها، ما معنى ثالثها؟ يعني التفصيل، هو تعديل وليس بتعديل، هذا معنى ثالث، هذا استعمال الفقهاء. ابن كثير فقيه ومحدث ومفسر ومؤرخ، فهو يركن إلى الاختصار، معنى ما يقول ثلاثة أقوال، الأول ما له تعديل، الثاني ليس بتعديل، الثالث هذا هو ما له ثالثها. أكشو كيف إنسان يتأثر بالصنعة نتاعو رحمه الله تعالى. قال ففي ثلاثة أقوال ثالثها، كين أمر، هناك فرق بين تعديل العدل للشخص وبين الرواية عنه. التعديل يعدل قوله، يعدله قال فلان عدل الرضا، والرواية عنه هذه الرواية، واضح كيف؟ التعديل متاع الشخص للشخص تقدم وأنه من وسائل التعديل ومما يعتمد عليه في التعديل، لكن الرواية عنه كذلك، فهذا فرق. لهذا قال وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ، تعديل ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقات فتوثيق وإلا فلا، هذا أحد الأقوال الثلاثة اللي فيه تفصيل، إن علم أن ذلك الشيخ لا يروي إلا عن ثقة فهو تعديل له وإلا فلا. إذن قلنا هناك فرق بين تعديل العدل للمرء فإنه يقبل كما سبق، وبين روايته عنه فإن ذلك ليس تعديلا له على الصحيح كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته، وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح، حدثني فلان سماه، قال حدثني فلان وسماه وكان الراوي عن فلان هذا عدلا، فإن ذلك ليس تعديلا له على الصحيح. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز أن يروي عن من لا يعرف عدالته، يجوز، وإذا ذكر لك السند فقد أحالك، يجوز أن يروي عن من لا يعرف عدالته بل وعن غير العدل، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في رواية الأحاديث الضعيفة وذكر الأحاديث المرفوعة، هذا سبق الكلام عليه. فيجوز كما هو صنع وصنيع أهل العلم في دواوين الإسلام هذا القول. والقول الثاني أنه تعديل له، والقول الثالث هو الذي ذكره ابن كثير التفصيل، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا. وهذا هو الصحيح عند الأصوليين. هذه المسائل تلقى الفقهاء أحيانا عندهم فيها قول، والأصوليون عندهم قول، وأهل الصنعة المحدثون عندهم قول. أنت من هو القول تأخذ به بالحقيقة؟ أصحاب الصنعة، أصحاب الصنعة. صحنا عندنا أصحاب الصنعة في بلاد مارك معارفينهم شكون ما هي صنعة ولا حضة، باطل أسود. كانوا في مدينة بالعباس يطلقونها على القصاصمية أصحاب الصنعة، سبحان الله، ما كانش قاع صنعة إلا الصنعة. نعم الله يفتح عليك زينة، قالك عالمون بالغلبة. نعم أصحاب الصنعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والقول الثالث التفصيل، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديل وإلا فلا. وهذا هو الصحيح عند الأصوليين. قوله رحمه الله ولو قال حدثني الثقة، قال نكمل كلام ابن كثير رحمه الله، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. ثم قال ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قوله ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له، هذا فيه محذوران. كلمة الثقة، حدثني الثقة، الثقة هذا أولا مالا، هذا مبهم، وثانيا بعد اللي نعرف عينه نعم هذا لا يكون توثيقا له. حدثني الثقة، وإذا كان هذا الذي قال حدثني الثقة هو ليس بثقة، يعني هذا إذا قال العدل حدثني الثقة اختلفوا فيه. ثم هذا الذي يقول حدثني الثقة من أولادنا، أشكون اللي قالك بلي أنت ثقة؟ الناس غلبهم الحياء والمحافظة على هذا النزاع بحيث لا يستفحل ولا يزداد فأكتم، ما هم ينازعونك في كونك ثقة، فأنت وثقت نفسك. ثم وثقت غيرك. طيب قال ولو قال حدثني الثقة لا يكون توثيقا له. ثم قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. إذا جاء العالم فقال بحكم، وكان هذا الحكم له دليله من السنة، فهل يعتبر قول هذا العالم تصحيحا للحديث؟ هذا الأصل أن لا يكون تصحيحا للحديث. ليه؟ هذا قلناه مرارا، لأن هذا الحكم قد يستدل عليه بالسنة، وقد يستدل عليه بالقرآن، وقد يستدل عليه بالإجماع، وقد يستدل عليه بالقياس، وقد يستدل عليه بالاستصحاب وغير ذلك، أو هو غير ذلك من الأدلة. فإذا جاء العالم وقال بحكم فلا ينبغي أن يقال بأنه ما دام قال بهذا الحكم ولا الحديث صحيح، لا الحديث يمكن يكون ضعيف. لكن ابن كثير عقب على هذه المسألة بقوله قلت وفي هذا نظر، إن لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، يعني هو يرى بأنه في هذا القول وهو عدم الاستدلال بالحكم الذي يذكره العالم أو يفتي به ويكون على وفق حديث، قال إن لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. إحنا ما قلناش بأن العالم هذا قال دليلي هو هذا الحديث. إذا قال العالم دليلي هو هذا الحديث هذه مسألة واحدة أخرى. إحنا رأنا فيما إذا ذكر الحكم قال الشفعة للجار، هل يعني ذلك مثلا أنه يصحح الحديث؟ تعال الوارد فيها لو هي أحاديث الحقيقة، والشفعة للجار ثابتة على كل حال لأن بها أحاديث كثيرة، لكن ما نش في هذه المسألة. هل مثلا يعتبر تصحيحا للحديث الذي بعض الأحاديث، وإلا فبعض الأحاديث صحيحة وإن اختلف في معناها، الجار أحق بسقطه، لكن بعض الأحاديث فيها نزاع، هل يعتبر تصحيحا؟ قد لا يكون عارف الحديث أصلا، لكن لو قال بأن دليلي هو هذا الحديث هنا ينظر، هنا ينظر. ولهذا والله أعلم يبان لي بأن تعقب ابن كثير لهذه المسألة ليس كما ينبغي. ليه؟ لأن المسألة قال فيها وكذلك فتي العالم على وفق حديث. فرق بين قولوا فتي العالم على وفق حديث وبين قولوا فتي العالم المستدل بالحديث. فتعقب الإمام ابن كثير هذه المسألة يحتاج إلى شيء من الكلام. اقرأوا كلامه. قال وفي هذا نظر إن ذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أي كاين حاجات أخرى، كاين حاجات أخرى غير الحديث. ولهذا يقع بعض إخواننا في الخطأ. شناهي يجي يقول لك مثلا هو الإنسان في سجود التلاوة ما يكبرش لأن الحديث في سنن أبي داود ضعيف. هذا لا يكفي، وأنا لا أريد أن أقرر إن كان يكبر ولا يكبر، لكن أريد أن أقول مجرد الكلام مش صحيح. يعني مش معناه أن أنت تقول مثلا كون الحديث في سنن أبي داود ضعيف إذن لا يصح التكبير، قد يكون هناك أمر آخر. طيب وش تقول بأن هذه حركة في الصلاة والأصل في حركة الصلاة ذكر؟ إما أن تكون هذه الحركة مشروعة أو غير مشروعة. إذا كانت مشروعة يمكن أن يستدل لها بعمومات، مثلا كان يكبر في كل خفض ورفع. يعني أنا قصدي لا ينبغي أن نأتي إلى حديث ضعيف يتضمن حكم ونقول الحكم مكاش لأن الحديث ضعيف، وبلغ حديث آخر وبلغ أمر آخر يثبت به الحكم، فلا يصح. وهذا يقع فيه كثير من إخواننا، وإن كانت المسألة الآن تراجعت سواء بعد الوقت خلاص، يعني بعد الوقت كانت شديدة في 15 عام والله، ومن بعد هذه كلها الانبتات قل. وإحنا نحب من الناس باهي يتحمسوا لأحكام الله بالحق، لا بمجرد يعني الذي أسميه أنا أحيانا، يعني أنت تعمر عجلة بالهواء في لحظة من بعد في الشهر لحظة. لا، الإنسان اللي يكون حامي بما عنده من العلم ومن تمسك بالحق، ولا ينبغي أن يسخن لأن المحيط ساخن، يحمى إلى المحيط حمى ويبرد. والله كنت أقول هذه الكلمة منذ يعني نجم نقول لك منذ 24 عام، إبان الحزبية اللي شتت لنا بلادنا وفتتها، كنت أقول هذه الكلمة، كنت أقول لهم الإنسان يحمى بالحق، مش غير ينفخه أي يتعمر هو من بعد في الشوم. لا، الإنسان يبقى يتعلم ولسيما طالب العلم. قال وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه. طيب إذا تعرض للاحتجاج به هذا ينظر. يعني نجيب لك مثال، كان بعض المعاصرين من المحدثين اللي اعتنوا بالحديث، أنا إذا استدلوا بحديث أخذ من هذا بأنه صحيح عندهم أو حسن، بلا ما نسمي بعضهم معروفين بالتحري، على الأقل هو صحيح عنده أو حسن، وقد لا يكون كذلك في نفس الأمر، بس يمكنني أن أخذ من استدلاله تصحيحه له تحسينه. واضح؟ من عادته ما يفرطش. وكاين اللي يعني يرخي العنان لنفسه. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط للعدالة تعديل باتفاق. يعني كأن ابن كثير ماذا رام بهذا؟ رام بهذا القياس، معناه حكم الحاكم المشترط للعدالة. إذا الحاكم حكم بشهادة شاهد وكان يشترط العدالة، هذا الحاكم عدل هذا الشاهد، واضح؟ فكذلك إذا كان العالم بهذه المثابة فإن أخذه بالحديث ومن عادته أنه لا يذكر إلا المقبول فإن هذا يعتبر منه تصحيحا. قال وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به وأما إعراض العالم عن الحديث المعين يعني يكون هناك حديث في حكم معين ولكن العالم لا يذكره في فتياه أو فيما كتبه والحديث معروف فيعرض عنه. قال فليس قادحا في الحديث باتفاق ليه؟ لأنه قد يكون هذا الحديث منسوخا عندهم أو معارضا بما هو أقوى منه أو يحمله على غير ما يحمله عليه غيره من المعنى فيكون للحديث أكثر من احتمال فيعرض عنه لهذا المعنى. فإعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فيما يفتي به أو يقوله أو يستدل به فهذا ليس قدحا فيه لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. واضح كيف؟ قال مسألة نقرأه الفقرة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين وارجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات الله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عالمنا ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير الله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه على هذا النمط ما شأن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. يتكلم هنا على أمر هام وهو المجهول. نلخص الكلام في كلمات قلائل. الراوي يكون مبهم. إيش معنى مبهم؟ رجل عن امرأة من بني فلان عن ابن فلان كما ذكرنا في الحديث انت الموطأ عن ابن سيتوه هذا مبهم. هذا قد يسمى يبهم في رواية ويسمى إذا سمي ثم نبحث عن من هو. أما إذا بقى مبهم خلاص. لكن إذا كان من الصحابة لا يضر. عن رجل من الصحابة روح تريح لأن عدالتهم لا يبحث عنها. لكن إذا كان ممن دونهم كان مبهما يبحث عنه فيزول إبهامه. فإذا زال إبهامه ينظر في تعديله على النحو الذي سبق من عدله واحد يقبل اثنين كذلك اشتهر بالعلم آخره. هذا مبهم. المجهول أقسام ثلاثة ذكرها ابن كثير رحمه الله. مجهول العين. مجهول العين حتى ولو عرف اسمه يجيك واحد يقول لك في معسكر فلان فقد يكون اسمه معروف. المبهم مجهول الاسم ومجهول العين ومجهول الحال. لكن إذا كان معروف الاسم هذا لا يعني ليس بالضرورة أن يكون معروف الحال. معروف اسمه شكون اسمها؟ إذا مجهول العين ولو كان معروف الاسم. إذا لم يكن معروف الاسم هذا مبهم معناه المبهم أشد. ولو كان معروفا اسمه وهذا قالوا حتى ولو روى عنه راو فقط. إذا روى عنه راو فقط فهذا لا وعرف اسمه فإنه لا ترتفع بذلك جهالة عينه. يعرف واحد وهذا القسم رد روايته جمهور أهل العلم، بل ظاهر كلام ابن كثير المتقدم أنه اتفق على رد روايته أهل العلم، يعني مجهول العين. واستثنى ابن كثير من هذا القسم رواية الراوي إذا كان من القرون المشهود لها بالخيرية، قال فإنه يستأنس بأحاديثهم. ليه؟ لأن العدالة كانت غالبة عليه. هذا مجهول العين. إذن مجهول العين معروف اسمه، ليس له إلا راوي، إذا لم يكن له راوي. علاش نقولوا ليس له إلا راوي؟ لأنه إن كان مجهول معروف اسمه وهو لا يتعلق بالرواية، ما دخلنا فيه؟ فإذا دخل في الرواية فلا بد أن يكون لها راوي، لا ترتفع جهالته للراوي. أما إذا كان واحد هاملها خلاص يعرفه ربه ونحن لا تعلق لهذا العلم به، واضح؟ وذكر الخطيب أقل ما ترتفع به جهالة المعين، جهالة العين، أن يروي عن المرء ثقتان من المشهورين بالعلم. فإذا روى عن المرء ثقتان من المشهورين بالعلم ارتفع ماذا؟ جهالة العين، ولا ترتفع بذلك جهالة الحال. لنفرقوا، هذا النوع الأول. النوع الثاني مجهول الحال ظاهرا وباطنا، اسمه معروف لكن مجهول، مجهول الحال مش مجهول العين، معناه معروف اسمه لكن لا يعرف أعدل هو أم ليس كذلك، ظاهرا وباطنا. وقد تقدم ما تعرف به العدالة، وهي الأمور الثلاثة المتفق عليها، والأمر الرابع المختلف فيه، لكن بعض أهل العلم خالفوا في هذا، كما سمعتم عن ابن حبان، لأنه يرى أن رواية الثقتين عن الشخص ولو لم يعدلاه فإن ذلك تعديل له، هذا يفسر ما يخالفه فيه العلماء في بعض الأحاديث، لأنه هذا مذهبه. وكذلك ذهب إلى هذا الدارقطني، واعتبر أن رواية ثقتين عن المرء ترفع جهالة حاله، ترفع جهالة الحال. هذا مجهول الحال ظاهر وباطنا. النوع الثالث من المجهول، مجهول العدالة في الباطن فقط مع كونه عدلا في الظاهر، بعضهم سماه المستور، في نزاع في هذه التسمية. وقد ذهب إلى أنه عدل بعض العلماء، ومنهم من ذكرهم ابن كثير وهو سليم بن أيوب الفقيه، وصحح النووي عدالته في شرح المهذب، صحح يعني قبول روايته. هذا منه مجهول العدالة في الباطن فقط مع كونه عدلا في الظاهر. ووافق على هذا الأمر ابن الصلاح رحمه الله، محتجا بما في كتب الحديث دواوين الإسلام المشهورة من الرواة، حيث اقتصر على الظاهر من الناس، على ظاهر الأمر من الناس، وأبى هذا التوجيه الذي ذهب إليه ابن الصلاح، أباه الإمام ابن حجر رحمه الله، وقال إن ذلك لا يمضي ولا يسلم في رواة الصحيحين، أما غير الصحيحين فالأمر محتمل. ووجهه أن الرواة في هذه الكتب عصورهم متقدمة، وكان الغالب عليها العدالة، فلعل هذا هو وجه الاكتفاء بالعدالة ظاهرا من غير تفتيش. ثم إن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهب في هذا القسم من المجهول إلى أنه يتوقف فيه حتى يستبان أمره. فهذا تلخيص لهذه المسألة التي ذكرها ابن كثير، وهو المجهول، مجهول العين، ولو كان معروفا اسمه، وهذا معروف اسمه لأن غيره هو المبهم، ولو رواه عنه واحد فقط. مجهول الحال ظاهرا وباطنا، مجهول العدالة في الباطن فقط مع كونه عدلا في الظاهر. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره في هذه الحصة، فإلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.